إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة مصطلح الحديث، علوم الحديث، وهو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند من حيث القبول والرد، وإلى كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف عدالته؟ قال رحمه الله: قال ومن أبهم اسمه، يعني لم يذكر اسمه، ومبهم ما فيه راوي لم يسم، ومبهم ما فيه راوي لم يسم، لا تعرف عينه، يعني لا تعرف ذاته، اسمه واسم أبيه ونسبته، فكيف تعرف عدالته؟ جرح المحدثون بالإبهام والمبهم ما فيه راوي لم يسم، وقالوا هو من قسم الضعيف، لأن المبهم لا تعرف ذاته، ما اسمه، ما اسم أبيه، ما نسبته، وبالتالي لا تعرف عدالته. والشرط الأساس لقبول رواية الراوي العدالة، ثم الضبط إلى آخر شروط القبول. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. نعم. قال: وكذلك لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. قال رحمه الله: وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. فقال قائل: حدثني الثقة ولم يسم، ولم يسم هذا الذي حدثه، فهذا إبهام بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي أخبرني الثقة، لأنه قد يكون، لما لا يقبل مع أنه يقول حدثني الثقة؟ لا يقبل لأنه قد يكون مجروحا عند غيره، ولو سمى رجلا مجروحا أو ضعيفا، وهذا على الأصح في المسألة، لأنه قيل يقبل وقيل لا يقبل، والصواب والراجح أنه لا يقبل، لأنه إبهام ونوع من الجهالة، وقواعد الحديث لم تبنى على الظن وعلى الإبهام. حدثني الثقة وهو رجل إن شاء الله ثقة مع عدم تسميته، بل بنيت على التسمية والتعيين والتحديد، وهذا من حفظ الله عز وجل للسنة. نعم. قال رحمه الله: ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. قال: ولهذه النكتة، أي نكتة؟ وهو أن التعديل أو التوثيق مع الإبهام لا يقبل، لأنه قد يكون مجروحا ثقة عنده مجروحا عند غيره. قال: ولهذه النكتة، النكتة هي الفائدة المهمة التي تطلب، النكتة هي الفائدة المهمة المطلوبة أو التي تطلب. قال: ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، والمرسل هو مرفوع التابعي مطلقا إلى النبي، مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير، أو سقط راو ذو أقوال. فالمرسل له تعريفان: هو ما لم يتصل، وأخص من هذا وهو المشهور عند المحدثين المتأخرين هو ما رفعه التابعي مطلقا كبيرا كان أم صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون من كبار التابعين كعبيد الله بن عدي بن الخيار وقيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب رحمهم الله، ومع هذا فإن الراجح في الإرسال أنه من قسم الضعيف لعدم معرفة الواسطة، فالتابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما يقول تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لم يدركه معناه أن ثمة جهالة وإبهاما وعدم معرفة فيما بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن أيقنا بأن التابعي ما يسقط إلا صحابيا فالجهالة بالصحابة لا تضر، الجهالة بالصحابة لا تضر، ولكن وجد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وطبقة التابعين تطرأ عليها مع أنها من خير القرون، إلا أنه يطرأ عليها وجود ضعيف أو ضعفاء. وقد وجد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل كسعيد بن المسيب جازما به لهذا الاحتمال بعينه، وهو أن التعديل أو التوثيق مع الإبهام لا يقبل على الراجح في المسألة من قولين. قال لهذا الاحتمال بعينه. نعم. قال وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. بالظاهر وهو السلامة من الفسق، لأن هذا مذهب الحنفية ومذهب ابن حبان أن من لم يجرح فهو عدل، فقيل يقبل تمسكا بالظاهر لأن الظاهر هو السلامة، لكن المحدثين دقيقون في هذا، قالوا عندنا العدالة عدالتان، عدالة ظاهرة بعدم الوقوف من الراوي على مفسق، وعدالة باطنة هذه التي ظهرت مع تعديله في ضبطه بالنسبة لحديثه، مع تعديله من معتبر كأئمة الجرح والتعديل الذين يعتمد على جرحهم وتعديلهم، فمع هذا الظاهر يضم إليه تعديل من معتبر. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر أي أن ظاهر المسلم العدالة. نعم هذا في الشهادة، نقبل مثل هذا الكلام في الشهادة، هو مذهب الحنفية ومذهب ابن حبان، وأخذه عن شيخه ابن خزيمة أن من لم يجرح فهو عدل، وهذا ينفعنا في الشهادة وينفعنا في إثبات العدالة الظاهرة. يعني رجل لم يشرب خمرا ولم يزني ولم يرابي ولم يكذب، نقول عدل في الظاهر، نقبل شهادته، لكن المحدثين يقولون ينضم إلى العدالة الظاهرة العدالة الباطنة. ما العدالة الباطنة؟ أن يوثق، يقال عالم بالحديث، يميز الصحيح من الضعيف منه. نعم. إذ الجرح على خلاف الأصل، إذ الجرح على خلاف الأصل، فالأصل في المسلم العدالة. قال الجرح، يقولون هم يخرجون، يخرج لهم ويخرج ابن حجر لهم، هم يقولون إذ الأصل، الأصل العدالة، يعني أن الأصل في المسلم العدالة. والجواب كما ذكرت لكم العدالة الظاهرة التي تنفعنا في بعض العبادات كالشهادة والنكاح مثلا، لم يوقف منه على مفسق. أما الحديث فيحتاج إلى دربة ودراية وخبرة، ولهذا لم يقبل كلام أي أحد إلا الخبراء الجهابذة وهم علماء الجرح والتعديل الذين يحق لهم أن يعدلوا وأن يجرحوا. نعم. قال: وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث. قال: إن كان القائل، يعني إن كان الذي زكى وثق عدل عالما بهذا الشأن، والتزكية ليست لأي أحد، وإنما في حق من يوافقه في مذهبه لأنه خبير برجال مذهبه، قبل وإلا فلا. لكن القول الأول هو الراجح، القول الأول هو الراجح أن التعديل أو التوثيق أو التزكية مع الإبهام لا تقبل على الراجح. قال: وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، وإنما ذكر استطرادا وموافقة للمقام، ذكر استطرادا وموافقة للمقام. نعم. قال رحمه الله: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. قال: فإن سمي الراوي محمد بن عبد الله بن علي بن عبد العزيز إلى آخره، ذكر اسمه وذكرت نسبته، فإن سمي وانفرد راو واحد بالرواية عنه، لم يروي عن هذا الراوي سوى راو واحد، قال يسمى عند المحدثين ماذا؟ يسمى بمجهول العين، وهو كالمبهم في الحكم، كما أن المبهم يرد لعدم معرفته، كذلك مجهول العين يرد لعدم معرفة عينه. كالمبهم فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. لما اشترطوا توثيق مجهول العين الذي انفرد بالرواية عنه راو واحد غير من يروي عنه؟ زيادة في التوثق والتأكيد، لأنه قد يروي عنه وهو ضعيف، قد يروي عنه وهو متكلم فيه، لكن إذا عدله من لم يروي عنه فلعله لا يحابيه، لأن من يروي قد يحابي. وكم من أئمة في أنفسهم هم عدول رووا عن المتهمين بالكذب، لأنهم أكثر من الرواية عنهم، لأنهم لازموهم، لأنهم يحسنون الظن بهم، كابن سعد في محمد بن عمر الواقدي. محمد بن سعد إمام من الأئمة، ثقة حافظ، روى كثير من أحاديث المغازي والسير عن شيخه محمد بن عمر الواقدي، التلميذ ثقة حافظ إمام، الشيخ متهم بالكذب. فإذا انفرد من أنكر الروايات، الواقدي هذا إن انفرد برواية، وهذا لاحظه فيما تسمع فيما تقرأ فيما يملى عليك، الواقدي إن انفرد برواية فإن هذه الرواية ضعيفة جدا، فلربما يطلق التلميذ لأنه أكثر ولأنه لازم ولأنه يحسن الظن به ولأنه خبره في أحاديث معينة كابن سعد في أحاديث السير والمغازي والوفيات والمواليد والبقاع والبلدان والأماكن أحسن الظن به، وقد يطلق كلمة. ولذلك احتاط العلماء يقولون: هذا إن أطلق شيئا فقال حدثني فلان أبو كذا ويعني به الواقدي فإننا لا نقبل، حتى يأتي آخر فيعدله، يأتي آخر فيعدله. نعم، ممن ليس روى عنه، ممن ليس يروي عنه. طيب، يقول: وانفرد راوي واحد بالرواية فهو مجهول العين فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. احفظ، هذا أصل من الأصول، لكن فيه كلام غيره يوضع بجواره جنبا إلى جنب. إذن مجهول العين نقبل تعديل غير من انفرد عنه. طيب، قال: وكذا من ينفرد عنه. حتى ولانفرد عنه في قول آخر إذا كان متأهلا، إذا كان متأهلا لذلك. وهذا اختيار ابن القطان، أبو الحسن ابن القطان الفاسي رحمه الله. نعم. قال أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. قال رحمه الله وكذا ينفع. أو إن روى عنه اثنان فصاعدا، مجهول العين من روى عنه راو واحد، مجهول الحال من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، لم يوثق لا توجد عبارة توثيق فيه فهو مجهول الحال. لاحظ الآن مذهب ابن حجر في التسوية بين مجهول الحال وبين المستور. قال وهو المستور، لأن كثيرا من المحدثين يقسمون الجهالة إلى ثلاثة أقسام: مجهول عين، مجهول حال، مستور. فيقولون مجهول العين من ليس له إلا راو واحد، مجهول الحال من روى عنه اثنان ووثق من معتبر، المستور من عرفت عدالته الظاهرة بالخلو من مفسق ولم تعرف عدالته الباطنة من التوثيق من معتبر. لكن نظرا لأن العدالة الظاهرة قد يصعب الوقوف عليها من غير من هو معاصر للراوي، فلعل من أجل هذا يسوي الحافظ ابن حجر بين جهالتي الحال والستر والمستور، وقد جزمها هنا فقال اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وهو المستور. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد منهم أبو حنيفة، يقول هنا رحمه الله يقول وقد قبل رواية مجهول الحال وهو المستور عند الحافظ ابن حجر جماعة بغير قيد، قالوا ما دام روى عنه اثنان فهو مقبول الرواية، وهذا اختيار أبي حنيفة رحمه الله. لكن مذهب الجمهور الرد، لأنه لا يخرج عن حيز الجهالة. نعم روى عنه اثنان، لكن رب قائل يقول أوليس إذا شهد شاهد عدل قبلت هذه الشهادة، هذا في الشهادة، لكن ثمة خلافيات أو ثمة اختلاف بين الشهادة والرواية، وهذا وجه. نعم ترفع الجهالة لقبول الشهادة، لكن الرواية يبقى مجهول، ما يعرف حاله. روى عنه اثنان ولعل أكثر من اثنين رووا عنه، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولعله ينظر ويقايس على مسألة الشهادة، لكن في فروق بين الشهادة والرواية، منها هذا الفرق أن الشهادة نعم نقبل شاهدي عدل كما نص في القرآن وفي السنة، لكن الحديث والرواية لا نقبل إلا أن يوثق إمام معتبر، ويقال دائما يوثق إمام معتبر حذرا ممن لا يعتبر كلامه مطلقا كابن حبان والعجلي وأضرابهما. نعم صعوبة الوقوف على العدالة الظاهرة بالنسبة لغير المعاصر، وهذا حقيقة لغير المعاصر يصعب، لأنه ما بقي إلا الاعتماد على الصحف أو الكتب، كتب المؤلفة في الرجال، وهذا لا يتبين منه العدالة الظاهرة، إذ كيف يمكن أن يتبين الإنسان من راو في القرن الذي سبق، بل ممن لم نعاصر يصعب. نعم قال رحمه الله والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين رحمه الله، ونحوه قول ابن الصلاح رحمه الله في من جرح بجرح غير مفسر. قال رحمه الله الآن هو نقل تعريف عداء جهالة العين برواية واحد، جهالة الحال برواية اثنين ولم يوثق وهو المستور، قبلها أبو حنيفة رحمه الله قبل جهالة الحال أبو حنيفة لرواية الاثنين وردها الجمهور، ومذهب الجمهور هو الراجح. قال والتحقيق، أن رواية المستور وهو مجهول الحال ونحوه مما فيه الاحتمال. أي احتمال؟ احتمال العدالة وضدها، احتمال العدالة وضدها مما فيه الاحتمال، لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، لا يطلق القول بردها ولا بقبولها. يعني لو وجدنا في الإسناد رجلا، كل الإسناد ثقات، في الإسناد رجل انفرد بالرواية عنه اثنان فحسب ولم يوثق، هذا إيش صفته؟ بقية الرجال ثقات، هذا مجهول الحال. يقول ابن حجر رحمه الله: لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني، عبد الملك بن عبد الله الجويني إمام الحرمين، أبوه أيضا اشتهر بالجويني، لكن الابن هو الذي لقب بإمام الحرمين، متوفى سنة 78 و400. قال: بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. إيش يقول الحافظ ابن حجر؟ رواية مجهول الحال موقوفة، يعني نتوقف فيها، ما نحكم عليها لا بالقبول ولا بالرد إلى حين استبانة حال هذا المجهول ورفع الجهالة عنه، فلا يطلق القول بردها ولا بقبولها. لكن لك أن تصف، تقول: رجال الإسناد ثقات سوى فلان لم يروي عنه سوى اثنين، وهذه صفة مجهول الحال. وعلى مذهب الحافظ ابن حجر أنها ترد، وإن كان نعم على مذهب أنها موقوفة إلى الاستبانة، يعني لا يحكم. أقول: مع عدم الحكم عليها لا بأس بالوصف، لأن الوصف إبراء ذمة ونقل أمانة، والله عز وجل قد قال في مثل هذا: وما شهدنا إلا بما علمنا. يقال: إسناد رجاله ثقات فيه فلان مجهول حال حيث لم يروي عنه إلا اثنين. وهذا نحن نعتمد فيه على كتاب عند أهل الحديث، وهو تهذيب الكمال للمزي، لأنه بلغ الغاية في الاستقصاء في طبقتي الشيوخ والتلاميذ. لكن في الحقيقة ثمة كتب كثيرة جدا تحتوي على مشايخ وتلاميذ قد لا يوجدون في تهذيب الكمال، فكن على بينة من هذا حتى لا يتجاسر أحدنا فيجهل من يكون معروفا. نعم. ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، يعني التوقف عن الجزم بقبوله أو عدم قبوله، يقول: مثل توقف أبي عمرو بن الصلاح في المقدمة، وتسمى بعلوم الحديث، وقد كتب لهذه المقدمة، هي من أنفع وأجمع كتب المصطلح، ولعل النفع والجمع والجرد والاستقصاء أتى من بركة ساقها الله عز وجل إليه لتصديه للتدريس. لما ولي الحديث بالمدرسة الأشرفية بدمشق طفق يدرس مصطلح الحديث، فيملي مصطلح الحديث وأنواع علوم الحديث شيئا فشيئا، فأتى على 65 نوعا كادت أن تكون محررة، ولكن ليس ذلك بآخر المنتهى، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك تتابع العلماء على أبي عمرو بن الصلاح، فمن ناظم ومن مختصر ومن منكت ومن منتصر ومن معترض ومن معارض. نعم. وهذا الشيء بالشيء يذكر، هذا من منافع العلم، فالعلم ليس هو مجرد نشر العلم ليس هو مجرد تعليم للآخرين، بل هو تعليم للنفس تعليما كالنقش في الحجر، وهذا مجرب. وأنا قلت لكم من قبل: هذه الساعة التي يجلس الإنسان يشرب فيها الشاي والقهوة في بيته تمضي أسرع من الطرف ومن غمضة بصر، حتى إن الإنسان ليقولن لنفسه: والله ما استفدت ولا شيء ما بين المغرب والعشاء. لكن بالبركة التي يسوقها الله عز وجل لمثل هذه المجالس، يراجع الإنسان ما لا يراجع في أسابيع في ساعة. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والإخلاص فيهما والصواب ما حيينا. نعم. إيش قال ابن الصلاح؟ قال لا يقبل الجرح إلا مفسرا، لا يقبل الجرح إلا مفسرا. فهم الحافظ ابن حجر وهو الخبير بمقدمة ابن الصلاح من هذا أنه يتوقف في الجرح إن لم يكن مفسرا، لكن يتعين الأخذ به وإن لم يكن مفسرا، لأن العلماء علماء الجرح والتعديل لا يستجيز أحدهم أن يطلق لفظة جرح أو تضعيف إلا وقد وقف على شيء، وقد يغيب أن يشرحه أو أن يفسره. يقول ضعيف، إيش سبب ضعفه؟ نحن إحسان الظن به يعني حملنا على أن نقبله، فلو لم يرد في الباب سواه نقول بقاعدة المحدثين نأخذ بالجرح على خلاف مذهب ابن الصلاح، نأخذ بالجرح وإن كان مبهما على قاعدة عند المحدثين، وهي إعمال الجرح أولى من إهماله، إعمال الجرح أولى من إهماله. نعم. قال رحمه الله: ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق. نعم. قال رحمه: هذا الباب من أخطر الأبواب، أخطر ما يكون في الدين، تكفير وتبديع وتفسيق، هذه الألقاب الثلاثة من أخطر ما يكون في الدين، فلربما يتعجل المسلم فيحكم على أخيه المسلم بكفر فترتد عليه، يرتد عليه هذا الحكم، لأن من كفر ليس بمستحق للتكفير، من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ولو كان كفر دون كفر، لأن بعض الناس يدخل على زوجته وهما متخاصمان يريد أن يثير حفيظتها ويريد أن ينتصر لنفسه لأنها آذته بكلمة، يدخل عليها فيقول أنت كافرة ويروح غرفة النوم ويجلس وينام، فالمسكينة تظن أنه من المكفرين، يكفرها بالإخراج عن الملة، فإذا صفا تصافيا قال لا أنا عندي دليل يا زوجتي العزيزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكفرن العشير، يا أخي قل من زمان قبل ما تكفر، قل قال رسول الله يكفرن العشير، لو أحسن أحدكم إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا قط قالت ما رأيت منك خيرا قط، يكفرن كفر دون كفر كما قال عبد الله بن عباس. حتى في مثل هذا ينبغي ألا تطلق، ألا تطلق إلا بالبيان والتفصيل، إلا بالبيان والتفصيل. الأمر الثاني التبديع، فلان مبتدع، فلان رأيته عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه فهو مبتدع ضال، اصبر شوي، اذهب إليه وقل له يا أخي أنت تدعو رسول الله؟ قال لا أنا أدعو الله، أدعو الله، لكني بين يدي سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل له إذن من آداب الدعاء رفع اليدين وأنت تستقبل القبلة، ها؟ رفع اليدين وأنت تستقبل القبلة، لا القبور ولا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول خلاص الحمد، أستغفر الله. فإن أصر على أن رفع اليدين لا تكون إلا لأصحاب القبور وقرن بذلك ما يخالف عقيدة التوحيد، عند ذلك يقال مبتدع، وإن كان يدعو صاحب القبر يقال بدعته بدعة مكفرة. التفسيق أيضا، حتى التفسيق أهل السنة والجماعة يفرقون بين العمل والعامل. نعم، لو رأينا واحد يشرب الخمر، ها، نقول شربه للخمر فسق، شربه للخمر فسق، لكنه على مذهب بعض المتفقهة قد يكون من إحدى البلدان المشرقية، يقول هذا ما هو خمر يا شيخ، هذا نبيذ، نبيذ ما هو خمر، وأنا أجيز شرب النبيذ، خليه بينه وبين الله عز في علاه، لكننا نضبطه شرعا، نقول أسكر أو لم يسكر، أسكر أو لم يسكر، فليست العلة هي التخمير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخمر له نبيذ يشربه في اليوم التالي والثالث ثم يتصدق ببقيته، فلا عتب، لكن إذا كان يشرب نبيذا لا يتمكن معه من سوق سيارته أو ركوب دابته فإن هذا هو الخمر بعينه. نحن نتريث في تفسيقه حتى نقيم الحجة عليه، فإن أقيمت الحجة عليه بحديث رسول الله ما أسكر كثيره فقليله حرام وعلمناه فظل يشرب هذا المسكر نقول هذا فاسق، هذا فاسق. ربما الجوالات الآن واحد جواله يزن ويطن بموسيقى أو ويظن أنه هذا شيء عادي، لا سيما بعض أصوات آلات موسيقية بعض الناس ما مسكين عنده غفلة أو مغفل ما يدري أن هذا صوت بيانو أو أن هذا صوت أورج، يظن أنه هذا شقشقة عصافير أو صوت من الأصوات الطبيعية، فيقال له ترى يا شيخ هذا أنت ما تعرف، أنت ما عصرت الأغاني ولا الموسيقى، هذا غناء، غناء موسيقى حرام. فإن ظل يسمع نقول هذا إيه؟ فسق، العمل فسق وهو فاسق. لكن إن قال لي أستغفر الله العظيم وضعت على الصامت خلاص طوال مباشرة، ما تأخذه العزة بالإثم. المؤمن إذا قيل له اتق الله وجواله يغني، كم من مرة إمام الحرم لا سيما الشيخ علي جزاه الله خير كم من مرة تكلم ونصح ومع هذا شوف أصوات الموسيقى وإنا لله وإنا إليه راجعون في مدينة رسول الله في المسجد النبوي بالقرب من قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، فما أعظمها من أذية، ما أعظمها من بلية. إن ظل الإنسان على هذا ولم يتزحزح العمل فسق وهو فاسق، لأنه يسمع الغناء والموسيقى، يسمع الغناء والموسيقى. ما تقول يا أخي فيه ناس مشايخ يجيزون الموسيقى، من مشايخ؟ نبي، نبي يفتتح دار الأوبرا ويأتي بالزي الديني ويضرب بين يديه بأنواع وآلات الموسيقى، هذا ما هو، هذا ما هو قدوتنا، هذا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صانه الله من الغناء والموسيقى حتى قبل المبعث، حتى قبل البعثة الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. فانتبه لأخطار الغناء والموسيقى فهو مصيبة من المصائب، لا سيما الأبناء والبنات. ما وجدنا لا اقتصاد ولا إدارة ولا طب ولا هندسة، قالوا ادخلوا معهد موسيقي لعل الله عز وجل يفتح عليك، مو الله يفتح عليهم، الشيطان يفتح عليهم، الشيطان يفتح عليهم، انتبه لهذا. وقد كان أهل المدينة في القديم كما قال ابن تيمية في كتاب الاستقامة كانوا يسمون المطربين مخانيث، معلش كلمة شديدة، سوقوها وانشر تؤجر. نقل ابن تيمية في كتاب الاستقامة أن أهل المدينة وأن السلف كانوا يسمون المغنين المخانيث، لأنه ما كان يغني في الأعراس إلا النساء، فإذا غنى الرجال فمعناهم أنهم متشبهون بالنساء، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، والله المستعان. فهذا باب جد خطير. قال البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر كغلاة الرافضة الذين يعتقدون بحلول الألوهية في علي، كغلاة الروافض الذين يعتقدون بحلول الألوهية في علي. الآن في العاشر، شوف اسمع اسمع الإسلام، الإسلام أي إسلام؟ والله ما هو إسلام، ضرب بالسيوف وتعليق للأمواس والسكاكين في السلاسل وجلد الظهور و ضربوا رؤوس الأطفال الصغار حتى ينفجر الدم من رؤوسهم. قال هذا انتصار للإسلام، هذا أكبر انتصار للشيطان، هذا رجس من عمل الشيطان، هذه شيطنة وعفرة، والله ليست من دين الله، أكبر تشويه لسمعة الإسلام. ينظر الغربيون والأوروبيون ممن يريد الإسلام يقول هذا إسلام، هذا تجيب سيف وتضرب راسك. وأنا أقول انتبه لهذا، أقول هذا بسبب عقيدتهم في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ما يسبونهم، ما يلعنونهم، ما يكفرونهم، جزاء سيئة سيئة مثلها. لكن لو جاءت هذه السيئة من غيرهم لقالوا جندوا طاقاتكم، الوهابية يريدون محاربتكم. لكن الضربة للرأس بالفأس جاءت من أيديهم، جاءت من أيديهم، وهذا سبحان الله العلي العظيم، من الله عز في علا. وإلا والله إن مثل هذا الصنيع لصنيع يعني يدل على ضعف في العقيدة وضعف في العقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، كمن يعتقد حلول الألوهية في علي، أو بمفسق. بمفسق، الفسق ارتكاب كبيرة كشرب الخمر، أو إصرار على صغيرة، مصر على أن يشرب باليسار، يشرب باليسار، يشرب باليمين، قال لا ما أشرب إلا باليسار، هذه صغيرة لكن مع الإصرار تتحول إلى كبيرة، مع الإصرار تتحول إلى كبيرة، مع المجاهرة تتحول إلى كبيرة، مع التحدث بها تتحول إلى كبيرة، مع العمل بالصغيرة من إنسان يقتدى به. أب في بيته مع أبنائه، أب في بيته مع أبنائه يشرب دخان، والدخان ما هو صغيرة، أنا قلت لكم شرب الدخان أقرب إلى الكبيرة منه إلى الصغيرة، إما بما يستلزم الكفر، وإما بمفسق. الفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. الكبيرة ما هي؟ كل ذنب توعد عليه بنفي نظر الباري، ثلاثة لا ينظر الله إليهم، بنفي كلام ولا يكلمهم، بخلود في النار، بلعنة وما شابه ذلك، بجهنم، بسقر، هذا من الكبائر. يقول أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، المكفر ببدعته لا تقبل روايته ولا كرامة، لا تقبل روايته ولا كرامة. وقيل يقبل مطلقا، هذا مرجوح وليس براجح، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، كالخطابية من الروافض، يرون استباحة واستحلال الكذب نصرة لما يعتقدون ضد خصومهم. ونص على هذا الإمام الشافعي رحمه الله، قال أقبل من أهل الأهواء إلا الخطابية الذين يرون استباحة الكذب نصرة لاعتقادهم ومذهبهم ونكاية في مخالفيهم. وهذا وبكل أسف الكذب هذا يسمى بالتقية، بالتقية، ولا تقل تقية، تقية، وينسبون لبعض آل البيت قولهم التقية ديني ودين آبائي كذب ورب الكعبة. الكذب ليس دين، علاوة عن أن يكون دينا لمن ينسب لآل البيت، وما كان من ينسب لآل البيت إلا الأتقياء البررة الخيرة الصادقون. حتى قال أحدهم من أحفاد الحسن أو الحسين، قال أيها الناس، أيها الناس، أحبونا حبا شرعيا فقد بغضتم إلينا الناس، بغضتم إلينا الناس. إلى لحظتك هذه عندما يقال من الأشراف أو سيد أو ينسب لآل البيت ترتعد فرائص المتسننين الملتزمين والمعتصمين بالسنة. ليش؟ يقولون مباشرة، يقولون ما أدري كيف أين هو من الاعتقاد، هل يبالغ، هل يغلو، يتنطع، ينزل آل البيت منزلة لا تحل أن ينزلوا فيها ولا أن يوصفوا بها. وقيل يقبل مطلقا مرجوح، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. والتحقيق، يقول الحافظ ابن حجر، نعم، قال رحمه الله: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ بذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. يقول: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، في دعوى المكفر، لأن الرافضي يكفر، قال: أنتم نواصب كفرة، يقول: أنتم نواصب كفرة، أليس ذلك كذلك؟ أنتم وهابية، أنتم يا أهل السنة، يا أهل القرآن والسنة، يقول عنكم الروافض: أنتم نواصب كفرة. ها، أنتم نواصب سنة. إيش معنى نواصب؟ النصب بالصاد بغض آل البيت، بغض آل البيت. هل أنتم تبغضون آل البيت؟ لا ورب الكعبة، حب آل البيت دين، ندين لله به، ونثبت حديث رواه الحاكم مع أن فيه تشيعا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي. الأتقياء والأسوياء لهم حقان من آل البيت، الأتقياء البررة، الأسوياء المعتدلون، وليسوا الغلاة، لهم علينا حقان. ها، انتبه، لأنه في إفراط وتفريط تجاه السادة والأشراف ومن ينسب لآل البيت، وهذا حتى من إخواننا المتسننين أو بعض إخواننا السلفيين. إذا قيل: أعرفك على الشريف فلان، يعطيه كتفه ويوليه ظهره ويعطيه دبره، يعني كأني به يقول: هذا مخرف. يا أخي، ما كل من نسب للأشراف ولآل البيت خرافي، اتق الله في نفسك. بل هذا لو كان معتدلا سويا مستقيما له حقان: حق الإسلام وحق النسبة لخير الأنام، لخير الأنام. لو جاء برجل الآن وقف في وسط المجلس فقيل: ترى هذا من آل، ها، لشرأبت إليه الأعناق ولاتجهت إليه الرؤوس، وقيل: من آل، ما شاء الله، لا قوة. فما بالك بآل المصطفى، أهل بيته وعترته صلى الله عليه وآله وسلم، إن كانوا أتقياء، إن كانوا ممن صحت عقيدته، ها، مستقيمون، لهم علينا حقان: حق الإسلام وحق القرابة، ها، حق الإسلام وحق القرابة، في الضيافة، في الجوار، في الصحبة، في المزاوجة. ويبقى وتبقى قاعدة ذكرها السخاوي في القول البديع وغيره، وهي أن آل البيت له معنى آخر، وهو كل مؤمن مسلم تقي، كما قال قائلهم: لو لم يكن آله إلا قرابته، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ثالثة وأسأل: لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. أعد علي. نعم يا شيخ، صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ها، ثاني، لا، خلينا ننتقل، نخرج شوي من، أقول نخرج شوي من أفريقيا. نعم، ها، وبرضو من أفريقيا، ماشي. ها، صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، يستدل بهذا على ماذا؟ يستدل بهذا على أن الآل لها معنى آخر، وهو أن كل مؤمن تقي من الآل، لكن الصواب لوجود نصوص شرعية متكاثرة، انتبه لهذا، ولحقوق تتعلق بتثبيت هذا المعنى الأول، وهو أن آل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة. قال: وقد تبالغ، يقول التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، أي في زعمه، لأن المرجئ قد يكفر خارجيا، والخارجي يكفر مرجئا، والمرجئ يكفر رجلا من أهل السنة خالص من البدعة، ها، كل واحد يكفر الثاني. هذا هو، يقول أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لكن من كفر بحق وعلم وقرآن وسنة، هذا لا يتردد البتة في تكفيره، لا يتردد البتة في تكفيره، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، لاستلزم تكفير جميع الطوائف. إذن هنا في شيء منفي على ظاهر العبارة، وفي مفهوم مثبت أثبته ولا بد، وهو الأصل في هذا التقعيد. الأصل في التقعيد أن من كفر ببدعته بنص ها وبحقيقة وحق هذا لا يتردد في تبديعه ويقال بدعته مكفرة له. لكن الحافظ ابن حجر يتحدث ببسط، يقول للفرق والطرق كل فرقة تكفر، كل فرقة تكفر. والفرق كم بين أيدينا، كم الفرق بين أيدينا؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 73 فرقة، والحديث صحيح صحيح صحيح 100 مرة. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة، الرواية الأصح الجماعة، دونها في الصحة وهي ثابتة وقد مر تخريج هذا الحديث، من كان على مثل ما أنا مثل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحو، لأن نحو دون مثل، مثل يعني في تطابق، يتطابق اعتقادنا مع اعتقاد من؟ أنا شافعي مع الشافعية، أنت حنبلي مع الحنابلة، هذا حنفي مع الحنفية، هذا مالكي مع المالكية. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لا سيما الخلفاء الراشدين، حيث إن اتباع أقوالهم وأفعالهم له دلالة، اتباعهم له دلالة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها أي بالسنة، عضوا عليها. نعم. طيب، قال وقد تبالغ فتكفر مخالفيها فلو أخذ ذلك على الإطلاق. القسم الثاني، القسم الأول، الأصل هو أن التكفير بحق شرعي مع التبديع، ولا عتب ولا تثريب ولا حرج. القسم الثاني تكفير أهل الفرق والأهواء لبعضهم، هذا الذي لا يلتفت إليه، لأننا لو أخذنا بقول خارجي في مرجئ أو بقول رافضي في خارجي لكفر كل واحد منهم الآخر بحق وبغير حق. نعم. فهذا هو المنفي نصا، وهذا هو المثبت مفهوما فيما تضمنته عبارة الحافظ ابن حجر، وهو الأصل. أسأل ولا أمشي ولا مشي حالك؟ الحافظ ابن حجر يقول لا يرد كل مكفر ببدعته. إذن خلاص الحمد لله، أنت ليش تنقل الإجماع على تكفير من قال بخلق القرآن عن السلف؟ امشي ما دام الحافظ ابن حجر يقول قد تبالغ فتكفر مخالفيها. في شيء منفي في كلام الحافظ ابن حجر، في شيء مثبت يتعين إثباته لأنه هو الأصل. فما المثبت وما المنفي؟ ما المثبت وما المنفي؟ ما المنفي الذي نفاه الحافظ ابن حجر؟ ما المنفي الذي نفاه بين من رمي بالبدع الحافظ ابن حجر؟ نعم، تكفير أهل الفرق والطرق، كل واحد يكفر الآخر. هذا لو التفت إليه لما بقي أحد يسلم. ما المثبت المضمن في هذا النفي؟ أن التكفير الملازم للتبديع بحق وبأدلة وبراهين وبإقامة حجة، هذا بلا ريب أنه هو الأصل، ولا عتب ولا تثريب. بل من لم يكفر المكفر قد لا يسلم، ومن لم يبدع المبدع حقيقة قد لا يسلم، ومن لم يفسق المفسق قد لا يسلم. قد لا يسلم نترك مجال، أقول نترك مجال، لأنه قد يكون متأولا، كمن يأتي فيقول لماذا تشقون عصا المسلمين؟ الآن المسلمون يحتاجون إلى أن يكونوا جسدا واحدا ويدا واحدة. يا أخي يا حبيبي، قد تقطع القدم لوجود آفة بالنسبة لبعض من هو مصاب بأمراض بمرض عضال بلا تحديد وجرح للشعور وللمرضى، قد تقطع الرجل وتقذف وترمى ويرمى بها وهي عضو لكنه عضو أشل لا بد من قطعه، وإلا سرت الآفة للجسد فهذا الذي ينسب إذا كان يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويستحل أذيتكم يا أهل القرآن والسنة، ويقول من آذى سنيا فقد صافح عليا، ويعين المبتدع الذي التقى معهم في الجد الأعلى لطحنكم وسحقكم وسفك دمائكم وهتك أعراضكم. إيش بقي له من الإسلام؟ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة، قال هؤلاء العلوية البعثية أكفر من اليهود والنصارى. ما أنا الذي قلت ابن تيمية، واقرأ هذه الرسالة، أرجوك أن تقرأ هذه الرسالة، رسالة نصيرية لابن تيمية. كنا قبل سنين قد يتحرج الإنسان من أن يذكر الرسالة، أما الآن وبين أيدينا دماء 30,000 من إخواننا السنة، 30,000 دم أزهقت وأريقت وهتكت أعراض كثيرات من النساء، ما أظن أن واحدا يقول أسكت ولا ألن، لا لين ولا سكوت، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، ولكن بحكمة وعقل. نعم. قال رحمه الله: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. أي يعلم معلوما في الدين بالضرورة، أي يعلم بطريق اليقين لاشتهاره بين الخاص والعام أنه من الدين كالصلوات الخمس والفرائض، فلو أنكر صلاة أو أنكر هذه الفريضة بلا ريب أنه أنكر أمرا معلوما في الدين بالضرورة، ولا حظ له من الإسلام، كما قال سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم. قال: فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. مشكل في ظاهر الأمر، لكن لكلام الحافظ ابن حجر فقه، يقول وكذا من اعتقد، فأما من لم يكن بهذه الصفة، ما أنكر أمرا معلوما في الدين بالضرورة ولا كلامه كفر ولا يلزم منه كفر، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه، الورع هو الوقوف مع الله في حد كل علم، كما قال البيهقي رحمه الله في كتاب الزهد، وهذه أجمع كلمة في الورع. يقول الإمام البيهقي رحمه الله: الورع الوقوف مع الله في حد كل علم، الوقوف مع الله في حد كل علم، ما بين ما قبل ما بعد، يدخل ضمن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى. قال: مع ورعه وتقواه. فإن قال قائل: كيف يقيد الحافظ ابن حجر ورع لمبتدع وهو مبتدع؟ فأين البدعة من الورع؟ فيقال: ورع في أغلب أمور الدين، لكنه ليس بورع فيما يعتقد وحكم عليه بالنص وبالحق بلا مراء ولا شك أنه مبتدع فيه. هو ورع، قد يكون ورع في صلاته، صوام قوام، مثل الخوارج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يحقر أحدكم صلاته بصلاته. ورع وزهد وعبادة وجلادة، لكن في سوء اعتقاد، فيه بدعة. فيقول: فإن قال قائل: كيف ساغ أن يوصف المبتدع بالورع؟ فيقال: ورع في جل أمور الدين المتفق فيها مع الدين من صلاة وصلاح، لكن البدعة لا يمكن أن نقول فيه ورع. رجل داعي إلى الله، داعي أسلم على يديه، الألوف من الناس، لكنه صاحب طريقة مبتدعة، صاحب طريقة مبتدعة. فنقول يا عجبا، مع أنه داعية ورجل عابد ورجل فيه عبادة وجلادة وزهادة، إلا أننا نشهد بالله أنه مبتدع في ذلك الطريق الذي اختاره ويبايع الناس عليه، كالبيعات الباطنية غير المرئية. يا أخي إسلام خلاص، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال لا، ما يكفي، لابد أن تبايع بيعة سرية على بعض الطرق، ها، على بعض الطرق، طريقة كذا وطريقة كذا وطريقة كذا. يا أخي بأي كتاب أم بأية سنة؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ ما عندنا شيء في الإسلام. هل بايع رسول الله الصحابة على بيعة ظاهرية وبيعة باطنية؟ بل إيش البيعة التي بايع رسول الله عليها الناس؟ ما قال ها أين الأصحاب الخلص، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. ما جاء الرسول لبعض الصحابة وقال بايعوني بيعة سرية باطنية على بعض الطرق الجهادية للنفس الإنسانية. فكيف يستبيح بعض مشايخ الطرق أنه إذا وصل المريد إلى درجة يقول تعال يا بني أنا وثقت بك، مد يدك، مددت يدك، قال بايعني على 4 أو 5 من الطرق، إما طرق جهادية أو طرق صوفية أو... يا أخي ما في هذا، ما في عندنا في الإسلام. عندنا في الإسلام علانية، الإسلام علانية، ها؟ فيجب على المرء أن يحذر لا سيما في عقيدته حتى لا يتلاعب بها. يقول وقد تبقى، نعم، فالمعتمد أن الذي ترد معلوما بالدين، وكذا من اعتقد عكسه كأن جعل ما ليس من الدين من الدين. الظهر 4 ركعات، قال لا ما يكفي 4 ركعات، أنا أجعلها 5 ركعات. ولذلك شوف النصيرية العلوية الآن من عقيدتهم يقولون الصلوات 5 عندكم فجر ظهر عصر مغرب عشاء، ها عندنا لا، مجرد تقول علي فاطمة الحسن الحسين محسن اللهم أنت السلام ومنك السلام. ولذلك عندما يصلي التقطت الكاميرات لهم، عندما يصلي أحدهم كصلاة المجانين ويستهزئون بعباد الله المصلين من الساجدين والراكعين، أين هم من الإسلام وأين الإسلاميين هم؟ اضرب، ها، ولا ترحم، فوالله الذي لا إله إلا هما هو كما أخبر ابن تيمية عنهم أنهم أكفر من اليهود والنصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. وأما نعم، متوقف، كم بقي على ذلك؟